الدين والعقيدة. لماذا في جميع الحالات الفلسطينيون خاسرون في أي معركة تدور؟ أي حزب أي مجموعة من لبنان تسيطر تتقاضى الثمن من الفلسطينيين ولا بد وين طال الثمن؟ ليه؟ لأن الفلسطينيين محطوطون على السنة ما فيهم شيعة، ومن ناحية أخرى على أعداء لمن؟ لإسرائيل. إذن ما في طرف إلا لابد أن يعاديها، فمرة تدخل إسرائيل نفسها، مرة عن طريق الكتائب كما حصل أول بدأت الحرب، مرة عن طريق الرافضة أبدا، مرة عن طريق قوات الردع، مرة عن طريق أي مهم أي طريق، النهاية البعثة. قرابي لأنها مرتكب السنة داخل بلاد الشام، فبلكان هما مرتكب السنة، حماه في سوريا وقرابي في لبنان دمرتا تماما. من يربط هذا الإحساس ببعض؟ من يوضح لنا لماذا تدور هذه الأمور؟ لماذا؟ الله المستعان. هل مارون مدام في الناس من يجهل لا يدري المارون مسلمين ولا كيف يعرف أن المارون ليس مسلمين؟ وكذلك الأرمن ليس مسلمين، بل كلاهما قائد عثماني. معنى كلمة الكافيليك كما قلنا يعني نعاني المذاهب العثمانية الثلاثة، معنى الأرثوذكس المتقينين في زعمهم، وأغلب النصارى في لبنان والشرق من الأرثوذكس، ومعنى الكاثوليك العامة يعني الديانة العامة هي الأصل، وهؤلاء نصارى أوروبا وأمريكا الذين يتبعون البابا فاتحا، ومع ذلك البابا يتدخل في لبنان يعني ما أغلب طريق آخر أو لا. والثالثة البروت الصن معناها المحتجون الذين احتجوا على البابا وعلى الكنيسة الكاثوليكية العامة. هل الدروز لنا الإسلام؟ ليس من الإسلام في شيء، لكن محسوبين أيام الدولة العثمانية، وهذا شيء يعني معلوم لأي أخ درس تاريخ الدولة العثمانية، كان الرافضي يعني يكتب في جوازه أو في هويته يكتب شيعي، والدرزي يكتب درزي، والآخرون الرعايا العثماني يكتب مسلم. اجتهدوا وبذلوا جهودهم من أجل إنشاء القومية العربية والوحدة العربية والجمعيات العربية حتى قضوا على الدول العثمانية، طبعا لها سيئات ولها أخطاء، مو هذا القصد، القصد هذه النقطة فقط، فغيروا وأصبح يكتب مسلم. الدردي والشيعي صار يكتب مسلم. وطبعا التركيبة في لبنان التركيبة السياسية التي لم تدم ولم تدوم، أنه رئيس الوزراء رئيس الحكومة لابد رئيس الحكومة الشرعية التي يسمونها الشرعية والحكم الشرعي، من هو رئيس الحكومة؟ لابد أن يكون من أي طائفة؟ ماروني. أيوه ماروني. طيب ورئيس الوزراء يكون إيه؟ سني محسوب على السنة أفضل. ورئيس مجلس النواب البرلمان إيه؟ شيعي. وهذه الترتيب هذا اللي يتفق عليه. ولهذا لما اختلت سارت الفتنة بذنوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بذنوبنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فقد كثروا هذه الأيام نعوذ بالله. ايوه الارض بالنسبه الى يعني البلد اللي هو ارمينيا او البلد الاسرائيليه، على كل حال هي كانها عرق وليست مجرد، لكن ليست مجرد في المذهب عرقيا كما اشبه ما يكون بالاكراد، وهم نصارى ارثوذكس. بمناسبة هذا الحديث عنه كتب بول فينزلي هذا، ووجود نصارى لبنانيين وغيرهم وكذا يشكلون لوبي، يريدون تشكيل لوبي عربي مقابل اللوبي اليهودي في أمريكا، لكن نفس الطريقة على طريقة الديمقراطية والتفليل بالقانون الأمريكي والدستور وعلى نفس النمط. على كل حال نحن لا نستبعد أن يكون من هؤلاء الكفار يستهدف من يعادي قومه ويتبنى قضية من القضايا، قد تكون قضية يعني إسلامية أو عربية، وما تبناها الإسلامية على الحال عربية. وأنا أقول الحقيقة العجيب أن الأمريكان لا يتبنون القضية العربية أو الفلسطينية، هذا العجيب أصلا، لأنه يدفع ضرائب ويتكلف وحكومة تدفع كل شيء لإسرائيل، ماذا نفعل من إسرائيل؟ تأكلهم طوال السنين. أما العرب كل المواد الخام يأخذونها منهم بأسعى الأسعار، كل البضاعة الأمريكية تباع بلادهم بأغلى الأسعار، كل الخضراء، كل سبحان الله المصالح الحيوية الأساسية لهم كلها، الأضواء العربية الأطباخ المودعة عندهم، يعني المصلحة بدل الشمس أن يكون مع العرب، لكن ما في. فنقول لا يبعد أن يكون، لا يبعد أن يكون من الأمريكان من يوالي العرب ويطالب من باب النظر كتب العدد ذا اللي اسمه مصلحتنا من هؤلاء، وهؤلاء مصلحتنا معهم واضحة واضحة. لكن الأمر أبعد من ذلك. أول شيء تعلمنا منهم المقاتلة، تعلمنا منهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر، طريقة خبيثة. اليوم هالعرب والعرب تنشر صور ويعظم ويحترق، طلع بعد شهر قال يعني بعد ما تبعنت في القضية تبين لي أن مطالب إسرائيل عادلة، عايزين نقول هذا الواقع وحصل عدة مرات. الأمر الآخر أن الخلاف بين اليهود في أمريكا واضح جدا، ومن هؤلاء اليهود أنا أجيب لكم اسم واحد مشهور، لكن مشهور عندنا بيت من الحداثة، ما هو مشهور إلا بالحداثة، وإلا فهو يهودي أمريكي إسرائيلي وهو ضد دولة إسرائيل، وأتحدث دائما مدافعا عن القضايا العربية أو الانتفاضة أو ما يعني أي قضية فلسطينية تقريبا، وهو نعوم شورسكي. هذا نعوم شورسكي مشهور عالميا على أنه أستاذ لغويات، وهو من أساتذة الأساتذة في العالم في اللغويات، لكن جانبه السياسي قريب من يعني يعرف عنه، وهو لقوته الشخصية اليهود الموالون لإسرائيل ما هم قادرين يأثروا عليه في شيء، يعني قوي، مكتب كتب ضخمة ومؤلفات كبيرة، وهو له أتباع وله من يخاطب، يقال إنهم لا يقلون عن 3 ملايين وقد يصل إلى 4، يعني اليهود الرافضون لدولة إسرائيل ولا خطبها. ومع ذلك فهؤلاء لا أقول لا أعلم، أنا على الأقل لا أعلم أن هناك من مد لهم اليد أو حاول أن يفيد من هذا التناقض الموجود. لكن أخذنا من شورسكي الحداثة، لا شيء يكاد يمر مقالة حدثية أو كتابة لو نقول أنه جاء أو قال، بس ما أخذنا من هذا الموقف وهذا اللي نشرناه في يعني في ضمن إطار معين لقمع السياسة الصهيونية أو شيء من هذا، لكن أن لا نفعل ذلك، يعني نحن ما أخذنا بهدي ربنا سبحانه وتعالى وهو واضح حتى ناخذ بأمر هؤلاء. المقصود أنه إذا قامت الأمة المسلمة حق الإسلام حق الإيمان سوف يستقر الله لها، تنجلي وغير تنجلي، وشورسكي وأكثر منه وسينصرهم الله، كما في اليرموك لما خطط غريبة وجيش غريب وكذا، وصمم المسلمون على الاستشهاد، ومع ذلك أيضا أرسل الله له جورج أو جورج وأسلم وأعانهم على هزيمة الروم. يعني يأتي الله يأتي الله دين سبحانه وتعالى، ولا شك أن الغربيين لو كنا نحن أمة تستحق الاحترام لاحترمنا، هذه حقيقة. هم بطبيعتهم الغربية، هذه حقيقة يعني نقولها للواقع، طبيعة الإنسان الغربي يحترم الأمر الواقع ولا يؤمن بالمثاليات، يعني أي واحد يفرض نفسه ولو بحيلة ولو بأي طريق، المهم خلى نفسه في الساحة وقوي، إن كان مصارع حتى لو قتل المصارع الآخر المهم طلع انتصر احترمه، إن كان مرادي حتى لو جمع الأموال نجح في الشركة احترمه. ما يهمهم الطريقة بقدر ما يهمهم أن من أثبت نفسه يحترم، والمخذول لا ينظر له، الضعيف لا ينظر له، لأنهم يؤمنون بأن الصراع هو سنة الطبيعة وأن البقاء لمين؟ للأقوى. فطبيعي جدا أن البقاء للأقوى، لذلك الشركات الكبرى تضعف، الشركات الصغيرة تضعف، يقول لك هذا عادي جدا، الحزب القوي سيطر ويحكم، هذا هو البقاء للأقوى. فهذا الحزب المهزوم هذا عنده أهداف طيبة، عنده خطط، عنده لا، هذا فرض نفسه انتهينا. كاستو لما عمل بعض المشاركات أصبحوا ينظرون لنظرة أخرى، وهكذا كل من حاول أن يقف وجه الغرب فيه من القوة فرض نفسه عليه، والله المستعان. لكن لأننا أمة مع نفسها تقول لا نستحق منهم هذا الموقف لن يقفوا، ولعل الله قال تعالى أن يعقب هذه الأمة أمر خير قبل منها من الرشد. في التاريخ الإسلامي كتاب وكتب، على كل حال كتاب بداية والنهاية كتاب طيب وعظيم، التاريخ الإسلامي إلى عهد المؤلف رحمه الله. كتب محمود الشافعي أيضا طيبة ومفيدة. أنا ما أبغى يعني أصل بتفاصيل مثلا الكتائب وعوض زي ما قالوا، ما هي قضية طبعا ولا يهمنا اللعبة. اللعبة يعني يوما ما كانت بعض الدول العربية ضد عون تماما، والآن تمده ما تضع لها معيار محدد. المهم اللي يهمنا نحن المسلمين أن نعلم أننا في النهاية المسلمون السنة والفلسطينيون لأنهم سنة ولأنهم ضد إسرائيل هم هدف لا بد أن يستهدف. مهما اختلف الأعداء ومهما تقاتلوا في النهاية يريدون القضاء على المسلمين السنة وعلى الفلسطينيين. أما الخلافات بين هؤلاء فلها أسباب دولية ولها أسباب محلية والشيء يطول شرحها. نعم هي عقائدية وفي نفس الوقت يعني هم العقيدة واحدة لكن بينهم نزاعات وخلافات سياسية وأحبابها. هذا ما قلنا السوبيا والله ما جبت فيه شيء. الجبن الأبيض هذا يعني نبشر الإخوان ونقول الإخوان بعض الإخوان في الجمارك يقول لهم معكم الآن هنا أعطوني فتوى من اللجنة الدائمة مع تحليلات طلعوها نسبة الأمسحة حتى لو كانت الخنزير نسبتها في الجبن لا تزيد على 1 من 2500 يعني 4 إلى 10 آلاف. هذه نسبة لا تكاد تذكر ولذلك لا ترى يعني أدق الأجهزة لا ترى فيها هذه الأمسحة. فإن شاء الله نأكل نحن مطمئنون من جميع أنواع الجبن الحمد لله. هذا الذي يعني رأيته ويمكن الإخوان كانوا وجد واحد منهم يوضح أكثر لما الفتوى عندي والتقرير. فالحمد لله يعني ما في إشكال إن شاء الله في هذا. لا غالبا ما أنا حقوق الطبع ما نحب برضه أخ هذا أب يريد أن ينبه الإخوان إلى نوع من أنواع الغضب. يقول انعقد مجلس الآباء مع الحفل الختامي في مدرسة الإمام القرطبي في جدة. والله ما أعرف هذا ماذا هي حكومية ولا أهلية. أنا أقرأ الموجود على الحال. والذي حصل وحضوري بعد أن تلقيت إشعار من المدرسة بأن نبني من الطلاب المتفوقين والمقربين في هذا الحفل. وحضرت هذا الحفل وشاهدت من المنكرات ما جعلني أندم على تسجيل ابني في هذه المدرسة. ولا أريد أن أصيب المنكرات التي رأيت فيها. أولا فرقة موسيقى بدأ الحفل بالسلام الملكي وكانت في محل تكريم أكثر من الآباء. وبعد كل فقرة أخرى عزف موسيقي وأغنية فوقها نحط كده. وقبل نهاية الحفل كان أحد الطلاب المدرسة أغنية على أنغام العود الذي عزف عليه أحد الحضور. ثم اختتم الحفل بالعزف على السنسنية والربابة. وأخيرا كلمة مدير التعليم الابتدائي بجدة الذي نوه فيه بالجهود وانتهى الحفل الساعة 12 ليلا. فهل من كلمة توجهون المثل من يجاهد بهذه المنكرات ذلك الخيال طرح من طروح التعليم وكيف يمكن لنا أن نوفق بين إحنا وجاء الأمور الطلبة بين البيت والمدرسة إذا كان مثل ذلك قد حصل ونحن محاربون لا نحارب مساكنا. أعيدك علما بأن سريط الحفل مسجل بالفيديو وموجود أيضا للتعليم. هذا هو بس يعني أصل أوامر وزارة المعارف في تحريم الموسيقى موجودة وقرأناها منع الموسيقى. فيعني سبحان الله يعني إلى حد لو أنها فعلت عارضا لقلنا ممنوع. فكيف تتعمد في حفل ويحضره الآباء؟ الحقيقة لا تفعل هذا منكر وبداية شر عظيم. وما يدريك بعدين تجي مدرسة ثانية تقول والله حصل تشجيع وحصل اهتمام وحصل فإذا ليش؟ نسوي مثلهم ثم الأخرى ثم وإذا بنا نتحول إلى مغربين. والله اللي عندنا يكفي اللي عندنا منهم يعني أفخرنا وأذكر ألوفنا. فماذا نريد من زيادة؟ يعني كما قلت يا إخوان المرحلة الحالية للأمة الإسلامية في كل مكان أصعب وأشق مرحلة في التاريخ المعاصر. ويريدون إفعالنا بالعود والصندوق. أحوج ما نكون إلى أن نعرف ديننا ونجاهد الناس لإقامته ولا تؤثرون بهذه الأمور. أين نحن مما يراد بنا؟ يعني حتى كوارث اقتصادية كبيرة قد تصيب العالم الإسلامي في ظل الفاق الدولي كما نشرهم وكوارث اجتماعية وكوارث سياسية وتغييرات جذرية، كل هذا في الواقع القريب معنا، ولكن أين غفلة أبدا، وكأن الأمر من ذلك لا يهمنا ولن يحدث لنا، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن هذه الظروف في أي زمان وجدت، لو وجدت في أقوى أمة على وجه الأرض دمرتها هذه المعاصي وهذه الذنوب، دمر الله تعالى بسببها أقوى الأمم، فكيف بأمة مستضعفة محتقرة محاربة مستهدفة الأمة الإسلامية اليوم؟ كيف؟ فأنا أقول هذه المعاصي هذه الذنوب شؤم، شؤم على القوي فكيف بها على الضعيف، شؤم على الغني فكيف بها على الفقير، شؤم على المنفصل فكيف بها على المنهزم، شؤم على المتقدم كما يسمى فكيف بها على المتخلف، شؤم لأنها ذنوب لأنها بلاء. وقرأوا الجواب الكافي وقد قرأتموه، تجدوا شؤم هذه المعاصي يا رب الله من أجل النذر أو طلب أو كيف كما يقول تكييفة ساعة أو ساعتين أو ثلاث، نقع في عذاب الله في معصية الله في مخالفة أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرن الموسيقى هذه، قرنها بالزنا والخمر والحرير وهي المحرمات القطعية عند عامة المسلمين يعرفون ذلك سبحان الله. من يحارب؟ من يحارب؟ يحارب من؟ يحارب الله عز وجل. عندنا فكر على حرب الله، هل غلبنا أعداءنا حتى نحارب الله عز وجل؟ نسأل الله العفو والعافية. إلى متى؟ وبعدين الحضور مسؤول والله مصيبة، ما في هذا يستدعي أن يسأل الله تطلب الدكتور عبد الله الزيد، لا يمكن هذا. على شيء آخر الله يسأل الأب ماذا فعل ماذا غير، يعني لعله ما استطاع لعله ما حد يخبرنا ماذا فعل، على كل هذا السؤال وارد لكنه قضية أخرى غير قضيتنا. الله يقول ساهمت في إحدى الشركات المساهلة، السؤال هل لي أن أسأل عما إذا كانت تشغل الأموال الفائضة لديها جريبة أم لا؟ لا بد أن تسأل، والواقع الواقع العام أن الأموال تدمر في البنوك حتى تفتح مشاريع، بل مع الأسف وهذا ذكرته غرفة تجارية في الرياض على ما أذكر قرأنا هنا أن بعض الشركات إلى الآن ما عندها أي مشروع، وإنما البنوك الربوية تعطيها فوائد 12% مثلا 15%، فتعطي المساهمين منها 3% وتأخذ الجزء والأموال تنزل، ما أصل شيء ولا عمل شيء. لابد أن تسأل، ونحن من حقنا جميعا أن نسأل، لأن هذه الشركات لو تحركت لنمت البلاد، أما إذا جمدت في البنوك فإن المستفيد هم أصحاب الربا والبنوك اليهودية بالخارج. وهل في حالة علمي بإشغالي بالربا وأردت بيع الأسهم في أمريكا هل لي في بيعها بسعرها الحالي؟ لأن سعر السهم ارتفع لثلاثة أضعاف قيمة شراء السهم أم بالفعل الذي اشتريتها به؟ أنا أرى والله أعلم، لكن هذه دائما نسأل عنها، الذي يراها لا يفرح له بالربح لا يستحقونه، لكن يبيعها بالسعر الحالي ويأخذ هو يأخذ رأس ماله، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وما زاد عن رأس المال ينفقه في أي مصلحة مصالح المسلمين تخلصا من اسمه، بدل ما يترك لهم ينفقه في أي شيء دورات مياه إحدى المساجد وإلا فيه من الطرق العامة لطريق المسلمين وإلا أي شيء آخر. ممكن بعد ما ينتهي يقول الأخ هل الرضا يبدأ الديمقراطية في الحكم يخالف الإسلام وما مدى موافقته ومخالفته للإسلام فيما ترون من شرع الديمقراطية اسمها حكم حكم الشعب، هل نحن مطالبون بحكم الله ولا بحكم الشعب؟ الآن العالم الغربي يحكم الديمقراطية، هل نريد حكومات كحكومات العالم الغربي؟ من الذي يريدها؟ كل إنسان حر يتبين بما يشاء يعبد ما يشاء، طيب انتهى الوقت. المهم الديمقراطية كفر مخالف لشرع الله والحمد